بدأت محطة هونجو الكهرمائية الشبابية رقم 3 في محافظة تشاغان تشغيلها قبل الموعد. نتيجة ابتداء إنتاج الطاقة الكهربائية في المولد الكهربائي رقم 1 منها، فتحت الأفاق لدفع أجلة بناء المحطة الكهربائية بمزيد من القوة مع سد الحاجات إلى الطاقة الكهربائية بما فيه الكفاية لمدينة كانغي.